الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد فما زلنا مع باب المرفوعات من الأسماء وهي 10 أشياء. عرفنا نوعين منها وهما الفاعل ونائب الفاعل. ويأتي بعد الفاعل ونائب الفاعل نوعان متلازمان وهما المبتدأ وخبر المبتدأ. فالمبتدأ والخبر من المرفوعات من الأسماء. ونبدأ بالحديث على المبتدأ. ما معناه؟ وما أنواعه؟ وما أحكامه؟ هذا ما نبينه إن شاء الله. ونبدأ بتعريف المبتدأ. ماذا يقولون في تعريف المبتدأ؟ يقولون المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. مرة أخرى، يقولون المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري أو المجرد عن العوامل اللفظية. ماذا يقصد بهذا؟ انظر لهذه الأمثلة. نقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول أنت طالب. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. هذه الكلمات الأولى في كل جملة من هذه الجمل تعرب مبتدأ. وأول شيء من أحكام المبتدأ أنه اسم، يجب أن يكون المبتدأ اسما، لذلك قالوا هو الاسم. فالمبتدأ يكون اسما ظاهرا كمحمد، أو مضمرا كأنت، يكون اسما صريحا لا يحتاج إلى تأويل كمحمد وأنت، أو يكون اسما مؤولا يحتاج إلى تأويل كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. فأن تصوموا اسم لكنه ليس صريحا بل يحتاج إلى تأويل، فتأويله صومكم خير لكم. فهذا أول ضابط وحكم من أحكام المبتدأ، يجب أن يكون اسما. لذلك قالوا هو الاسم المرفوع. هذا حكمه من حيث الإعراب، فالمبتدأ مرفوع لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا. قالوا المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية. نحن قلنا هناك ما يسمى بالعامل والمعمول. فالعامل هو الذي يعمل، هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم. والمعمول هو الذي يقع عليه العمل، هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر أو يجزم، كالضارب والمضروب. الضارب هو الذي يقوم بالضرب، والمضروب هو الذي يقع عليه الضرب. فالمبتدأ مرفوع. طيب ما الذي يرفعه؟ لابد من عامل للرفع. كل ما يرفع لابد أن يكون له عامل يرفعه. فما الذي رفع المبتدأ؟ قالوا الذي يرفع المبتدأ شيء معنوي وليس لفظيا. انتبه، قلت لك قبل قليل لابد من عامل. طبعا كل معمول له عامل، والعامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الذي يكون لفظا من الألفاظ، كقولنا مثلا كان زيد مريضا، فزيد مرفوع والسبب كان، ومريض منصوب والسبب كان، وكان لفظ فهو عامل لفظي. فالعامل اللفظي هو الذي يكون لفظا، وهذا هو الأصل. الأصل في العامل أن يكون لفظيا، هذا الأصل. طيب، هناك شيء آخر يسمى العامل المعنوي، هذا ضد اللفظي، ليس لفظا وإنما هو شيء يفهم. الأمور المعنوية هي الأمور التي تفهم ولا تدرك بالحواس. الأمور المعنوية كالحب، كالكره، كالصبر، كالإيمان، كالظلم، هذه أمور تفهم لكن لا تدرك بالحواس، لا تمسك ولا ترى ولا تسمع ولا تشم ولا تذاق، أليس كذلك؟ شيء نفهم معناه لكن لا ندركه بحواسنا، هذا اسمه معنوي. العلم والصبر والإيمان والحب والرحمة، صحيح أم لا؟ والمعنوي عكس الحسي بالنسبة لأمور الناس، يعني هذا الضوء حسي ندركه بالنظر، هذا الصوت حسي ندركه بالسمع، هذا الشراب حسي ندرك طعمه بالذوق، نمسكه بيدنا، صحيح أم لا؟ ففي العوامل، في العوامل يقولون العامل نوعان، لفظي ومعنوي. فاللفظي يكون لفظا ويقابله المعنوي، يكون شيئا في الفهم. فمثلا إذا قيل يدرس زيد، يدرس زيد، يدرس مرفوع. طيب، هل قبله شيء نظن أنه رفعه؟ هل قبله شيء لفظي؟ لا. إذا قيل لن، قيل لن يدرس، قلنا يدرس منصوب بلن، ولن شيء لفظي. لكن إذا قيل يدرس فيدرس مرفوع، بماذا؟ ليس هناك شيء لفظي، إذن ما العامل؟ قالوا العامل في المضارع المرفوع شيء ماذا؟ معنوي، وهو التجرد من الناصب والجازم. تجرد يعني خلا، شيء فارغ خال من الناصب والجازم. هل هذا شيء لفظي؟ ها؟ يعني هل قبله شيء اسمه التجرد من الناصب والجازم في اللفظ؟ لا، هذا شيء ماذا؟ معنوي. أنتم معي؟ شيء معنوي، عدم، عدم أي ليس موجود. كذلك في المبتدأ، المبتدأ مرفوع يقال محمد مريض. طيب، محمد مرفوع لابد من عامل، فما العامل؟ بعض النحاة قال العامل في المبتدأ هو الخبر، يعني الذي يرفع المبتدأ هو ماذا؟ قالوا فبناء على ذلك العامل عامل لفظي، لأن الخبر لفظ. لكن هذا القول مردود. لماذا؟ قالوا لأن العامل يكون قبل المعمول، العامل يكون قبل الأصل يعني. لكن هل الخبر الأصل فيه أن يكون قبل المبتدأ؟ لا، لذلك هذا رأي مردود. الرأي الراجح أن العامل في المبتدأ ليس شيئا لفظيا، فإنه لم يسبق بلفظ، بل هو شيء معنوي. فما هو؟ قال هو الابتداء. هو ماذا؟ كونه في البداية، كونه جاء في البداية، هذا هو السبب في أنه مرفوع. هل هذا شيء لفظي؟ كونه في البداية هذا شيء لفظ؟ لا. فلذلك يقولون هو الاسم المرفوع العاري يعني المجرد عن العوامل. لماذا؟ لأن العامل معنوي وهو الابتداء. هذا تعريف المبتدا. واضح؟ جيد. طيب يقولون المبتدا نوعان. يقولون المبتدا نوعان: مبتدا له خبر، ومبتدا له مرفوع يسد مسد الخبر. مبتدا له خبر، ومبتدا له مرفوع يسد مسد الخبر. ما المقصود؟ نبدا بالنوع الاول. النوع الاول: مبتدا له خبر، يعني مبتدا ياتي بعده خبر. هذا الاصل، هذا الاصل. كهذه الامثله: محمد مبتدا، ماذا بعده؟ بعده خبر. رسول الله خبر. فهذا النوع المبتدا الذي له خبر هو الاصل وليس له شروط. اصنع جمله تبدا باسم ستجد بعدها خبرا، صحيح ام لا؟ اصنع جمله تبدا باسم يكون هذا الاسم مبتدا بعده سياتي خبر، فليس هناك شروط. طيب هناك نوع اخر اسمه المبتدا الذي له مرفوع يغني عن الخبر. مبتدا له مرفوع يغني عن الخبر. ما المقصود؟ هذا شيء عجيب. ما المقصود بالمرفوع؟ المقصود بالمرفوع تحديدا فاعل او نائب فاعل. فاعل او نائب ماذا؟ لذلك يقولون مبتدأ له فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر. هذا شيء عجيب، شيء عجيب أن يأتي بعد المبتدأ فاعل أو نائب. لكن هذا موجود في اللغة، موجود. يأتي المبتدأ ويأتي بعده فاعل أو نائب فاعل، وهما طبعا مرفوعان، وهذا الفاعل أو النائب يغني عن الخبر، يعني يجعل المبتدأ لا يحتاج إلى يغني، يعني يجعل الآخر غنيا، والغنى الكفاية وعدم الحاجة، أليس كذلك؟ فلان غني أي عنده ما يكفيه فهو لا يحتاج، والفقر هو الحاجة. فلان فقير أي محتاج. فقالوا يأتي بعد المبتدأ فاعل أو نائب فاعل يغني عن الخبر، يعني يجعل، يعني هذا الفاعل أو النائب يجعل المبتدأ يستغني عن الخبر، يعني لا يحتاج إلى خبر. لماذا؟ قالوا لأن هذا المرفوع سد مسد الخبر، يعني حل محل الخبر، يعني قام بوظيفة الخبر، قام بوظيفة ماذا؟ فلا يحتاج المبتدأ إلى خبر. ما وظيفة الخبر؟ وظيفة الخبر إكمال الفائدة. وظيفة الخبر إكمال الفائدة مع المبتدأ، صحيح أم لا؟ صحيح. لذلك سيأتي في تعريف الخبر إن شاء الله يقولون هو الجزء الذي يكمل الفائدة مع المبتدأ. وهكذا قال ابن مالك رحمه الله قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. والخبر الجزء المتم الفائدة أي هو الجزء الذي يكمل الفائدة. عفوا كالله بر هنا للمناسبة للقواعد الشعرية وضعوا الضمة كالله. أنت تقصد الكاف حرف جر يعني؟ نعم. لا يعني هذا كمثال الله بر هو يمثل للجملة الاسمية. أنت معي؟ يقول والخبر الجزء المتم الفائد يعني مع المبتدا، ثم يأتي بماذا؟ بمثال. هل يقول كالله بر؟ لا، كالله بين قوسين الله بر. واضح الكلام؟ جميل. فإذا هذا المرفوع الفاعل أو نائب الفاعل يكمل الفائدة، فلذلك يسد مسد الخبر، فلا يحتاج المبتدأ إلى جيد جدا. طيب متى يكون ذلك؟ متى يأتي بعد المبتدأ فاعل أو نائب فاعل يسد مسد؟ متى؟ قالوا بشرطين. قالوا بشرطين. إن أردت أن تصنع جملة فيها مبتدأ وبعد المبتدأ فاعل أو نائب فاعل، لابد من شرطين. فما هما؟ قالوا الشرط الأول أن يكون المبتدأ وصفا مشتقا عاملا عمل الفعل. انظر قبل أن نمثل، يعني قبل أن نذكر الضابط، تعالوا إلى الأمثلة لنستخرج منها بطريقة الاستنباط هذه الضوابط. انظر، قيل أمسافر الزيدان؟ هذا سؤال أسألك يا سفيان، أمسافر الزيدان؟ انظر، الهمزة طبعا حرف استفهام لا محل له من الإعراب. طيب مسافر ما إعرابه؟ نعم هو في النوع اسم فاعل. طيب ما الإعراب؟ هل تستطيع أن تقول هو خبر؟ لا، لأن الزيدان مثنى ومسافر مفرد، فلو كان مسافر خبرا لوجب أن يكون مطابقا، أليس كذلك؟ بلى. إذن هو لا يصلح خبر، صحيح؟ طيب ماذا يكون؟ هو من المرفوعات، لا يصلح خبر، وليس فاعلا، وليس نائب فاعل، وليس اسما لكان، وليس اسما لكاد، وليس اسما لما، وليس خبرا لإن، وليس خبرا للنافية للجنس، وليس تابعا مرفوعا. صحيح؟ لا. ليس ليس ليس ليس ليس ليس، يبقى واحد. ما هو؟ المبتدأ. يبقى شيء واحد فقط هو الذي يمكن أن يصلح، فما هو؟ المبتدأ. المبتدأ، فكلمة مسافر مبتدأ. طيب المبتدأ يحتاج إلى خبر في الأصل. في هل الزيدان خبر؟ لا يصلح أيضا. صحيح أم لا؟ لا يصلح. إذن ما إعراب الزيدان؟ ابحث في المرفوعات، ابحث. لا يصلح خبرا، لا يصلح مبتدأ. أنتم معي؟ لا يصلح اسما لكان، لا يصلح، لا يصلح، لا يصلح. إذن ماذا يبقى؟ يبقى الفاعل ونائبه. إذن هو واحد منهم. طبعا هو فاعل. لماذا؟ لأن مسافر اسم يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، والفعل المبني للمعلوم يرفع فاعلا، فكذلك الاسم الذي بمعناه. ذكرنا هذا من قبل. هناك خمسة أسماء تسمى الوصف المشتق، هذه الأسماء تعمل عمل الفعل، أربعة تعمل عمل الفعل المعلوم، وواحد يعمل عمل الفعل المجهول. فالواحد هو اسم المفعول كمضروب، والأربعة اسم الفاعل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. تمام. فإذا قيل مسافر فمسافر مبتدأ، لكن هو بمنزلة الفعل يسافر. فإذا قيل أيسافر الزيداني وجدت الزيداني فاعل، أليس كذلك؟ فاعلا ليسافر. كذلك مسافر بمنزلة يسافر، مسافر بمنزلة يسافر، الاسم بمنزلة الفعل. فكما يأتي بعد الفعل فاعل، يأتي بعد هذا الاسم أيضا فاعل. إذن عندنا مبتدأ وفاعل، مبتدأ وفاعل، فأين الخبر؟ لا يوجد. إن المبتدأ لا يحتاج إلى خبر. ولماذا يحتاج إلى خبر؟ وقد اكتملت الفائدة. إنه يحتاج للخبر لتكميل الفائدة، والفائدة قد تمت. فكأنه يقول للخبر أنا لا أحتاج إليك الآن، عندي ما يغنيني عنك. أنتم معي؟ لذلك يقولون مبتدأ بعده فاعل يسد مسده. كذلك في المثال الآخر يقال ما مضروب للزيدون، فمضروب لا يصلح خبرا لأنه مفرد، والزيدون جمع، فهو مبتدأ. فهو ماذا؟ فهو مبتدأ، والزيدون لا يصلح خبرا، ما يصلح، فماذا يكون؟ هو نائب فاعل، لأن قولك ما مضروب بمنزلة الفعل ما يضرب، اسم المفعول بمنزلة الفعل المجهول. فكأنك تقول ما يضرب الزيدون، وفي هذه الحالة الزيدون نائب فاعل. كذلك إذا جئنا بالاسم فقلنا ما مضروب الزيدون، كان الزيدون نائب فاعل يسد مسد ماذا؟ هذه المسألة بكل سهولة. من هذه الأمثلة نستنبط الشرطين. قلنا هذه المسألة لها شرطان، أو ضابطها أمران، ضابطها أمران. الأمر الأول كما ترى أن يكون المبتدأ وصفا مشتقا يعمل عمل ماذا؟ هذا لازم، لأنه يأتي بعده فاعل أو نائب، وهذا الفاعل أو النائب لابد أن يكون له عامل، فهذا العامل طبعا لن يكون فعلا، لأنه لو كان فعلا لن يكون هناك مبتدأ، فإذا لابد أن يكون اسما ليكون مبتدأ، وإذا كان اسما فلابد أن يكون اسما يعمل عمل الفعل. صحيح أم لا؟ لذلك قالوا الشرط الأول أن يكون المبتدأ وصفا مشتقا عاملا عمل ماذا؟ عمل الفعل. والشرط الآخر أن يسبق باستفهام أو نفي، أن يسبقه استفهام أو ماذا؟ أو نفي. نعم كما ترى. في هذين المثالين جئت بالفاعل ونائب الفاعل يخالف المبتدأ في العدد. نعم فعلت هذا متعمدا لكي لا نقع في حتى لا تقع في لبس حتى أنت ما زدت في أول المسألة. طيب إذا قلنا مثلا أمسافر زيد، إذا قلنا أمسافر زيد، فهل يجوز أن نقول مسافر مبتدأ وزيد فاعل؟ نعم يجوز. طيب هل يجوز أن نقول مسافر خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر؟ نعم يجوز أيضا، يعني في حالة المطابقة لك الوجهان، لك أن تجعله من المبتدأ الأصلي، لك أن تجعل الجملة يعني من النوع الأصلي وهو المبتدأ الذي معه خبر. أمسافر زيد، تقول مسافر خبر مقدم وزيد المبتدأ والأصل أزيد المسافر، فتكون من النوع الأصلي المبتدأ والخبر، ويجوز أن تجعل الجملة من النوع الآخر وهو المبتدأ الذي له فاعل، كلاهما جائز. قلت في شرح مطابق، مطابق فقط في الإفراد أو حتى في الجمع؟ طيب سؤال، ما الحكم إذا كانت المطابقة في غير المفرد؟ يعني إذا قيل أمسافران الزيدان وقيل أمسافرون الزيدون، أيضا يجوز الوجهان هنا، لكن أحدهما يكون قويا والآخر يكون ضعيف. كيف؟ إذا قلنا أمسافرون الزيدون مثلا، نقول مسافرون خبر مقدم صحيح، والزيدون مبتدأ، والأصل الزيدون مسافرون، جميل. ويجوز أيضا أن نقول مسافرون مبتدأ والزيدون فاعل سد ما سد ماذا؟ الخبر، لكن هذا الوجه ضعيف لأنه على اللغة القليلة أكلوني التي فيها مطابقة بين الفعل والفاعل، فمسافرون الآن في منزلة الفعل، كأنك تقول يسافرون الزيدون، وهذه لغة قليلة. أنت معي؟ ففي المطابقة في الإفراد لا ضعف. هذا الكلام سيأتي في الألفية إن شاء الله. إذا كانت المطابقة في حالة الإفراد فلا ضعف، خبر ومبتدأ أو مبتدأ وفاعل لا ضعف، لكن إذا كانت المطابقة في غير الإفراد يعني في المثنى أو في الجمع فالأولى أن تقول خبر مقدم ومبتدأ، وإذا قلت مبتدأ وفاعل فلا بأس لكن ضعيف. قال ابن مالك رحمه الله: والثاني مبتدأ، الثاني يعني، وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني يعرب الثاني الزيدان الزيدون مبتدأ ويعرب الأول الوصف خبر، متى؟ قال إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إن كانت هناك مطابقة في غير ماذا فهذا الأحسن، الثاني مبتدأ والوصف خبر، وإن قلت مبتدأ وفاعل فلا ضير، لكن يكون على اللغة ماذا القليلة أكلوني الكلاب البراغيث. تمام، واضح المسألة؟ هذان نوع المبتدأ، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر. افتح كتابك. قال في صفحة 60 بعد 100: باب المبتدأ والخبر. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، تمام؟ وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالمضمر أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر، أنا ونحن وأنت وأنت ومن آخر. والظاهر قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر. قال: فالأول نحو الله ربنا ومحمد رسول الله، والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول يقصد الوصف إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام، نحو أقائم زيد، وما قائم الزيدان، وهل مضروب العمران، وما مضروب العمران. واضح يا إخوان؟ جميل جدا. طيب نصور ونصلي إن شاء الله.